وشركاء شهد أن محمد وذكر رب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، ما زلنا بتوفيق ربنا تعالى نمضي في هذه السلسلة المباركة والتي هي بعنوان هيا بنا نثقل موازيننا. واليوم مع عمل جليل يثقل الله تعالى به ميزانك بإذن الله تعالى. هذا العمل هو العفو عمن ظلم. وهذه في الحقيقة أيها الأحبة الكرام منزلة منيفة ودرجة عالية رفيعة يصل إليها من وفقه الله رب العالمين. فنسأل الله التوفيق لكل خير وأن يجنبنا السوء والشر كله. ربنا تعالى يقول في محكم كتابه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيها السعيد الكريم وأيتها المباركة، أتريدون جميعا أن تكونوا من أهل ذلك الحظ العظيم؟ إن ربنا يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. لا يستوي عند الله تعالى الأعمال أو الأقوال، السيئات أو الحسنات، إنما الحسنات لها فضل عظيم عند رب البريات سبحانه. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، أي ادفع بالحسنى بل بالتي هي أحسن، بأحسن الكلام وبأحسن الأفعال. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. جرب هذا يا عبد الله عملا بالقرآن الكريم، يكن بينك وبين إنسان خلاف وشقاق، وإذا بك تبدأ عملا بقول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فتفعل هذه المكرمة العظيمة العلية، وإذا بالذي بينك وبينه عداوة بإذن الله يحبك حبا عظيما ويعلم أنك عبد تريد الدار الآخرة ولا ترجو الدنيا، فيصير بعد عداوته ولي حميم. وربنا تعالى يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا، لأن كظم الغيظ صبر عظيم يحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر وإلى العفو عن هذا الهم الذي تجده في نفسك. وأعظم العفو أن يكون العفو عند المقدرة، قادر أن تنتقم لنفسك وقادر أن تأخذ حقك ممن ظلمك وإذا بك تعفو لله رب العالمين. ولذلك قال تعالى: ولمن صبر وغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور، أي من الأمور العظام التي تحتاج إلى أصحاب العزائم العالية وأصحاب الهمم الكريمات، إن ذلك لمن عزم الأمور. وربنا تعالى يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. تدبر يا عبد الله، تدبر أن الله تعالى يدخر لك أجرا لا يعلم مداه إلا الله، وهذا الأجر يوم لقاء الله تعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، تجد لك أجرا عظيما مدخرا ببركة توفيق الله تعالى لك وبعفوك عمن أساء. واسمع لقول الله تعالى: فاصفح الصفح الجميل. ماذا قبلها؟ قبلها قول ربنا تعالى: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وإن الساعة لآتية، أي يا عبد الله، يجب على العاقل أن يتدبر أن الدنيا ستمضي سريعا وتنتهي، ويوم القيامة آت لا ريب فيه، وكل آت قريب. وبعد ذلك يأمرك الله من أجل الاستعداد لهذا اليوم، يقول لك: فاصفح الصفح الجميل. إن كنت موقنا بأن الساعة آتية وسيجزى العباد بين يدي ربهم تبارك وتعالى، وسيأخذ المظلوم حقه، وسيأخذ الظالم جزاءه، فيا عبد الله اصفح الصفح الجميل. أتدري ما معنى الصفح الجميل؟ قال أهل العلم: هو الصفح الذي ليس معه مؤاخذة بالذنب. إنسان أساء في حقك إساءة بالغة، فلا تؤاخذه بهذا الذنب لله، تصفح ترجو أن يصفح الله تعالى عنك، بل تقابل إساءته بالإحسان، عفوت عن ذنبه وغفرته له وأحسنت إليه، ترجو بذلك الله تعالى والدار الآخرة. وكما قلت، لا يصل إلى ذلك أو إلى تلك المنزلة العالية إلا الكمل من أهل الإيمان، هي مرتبة منيفة جدا لا يوفق لها إلا الصابرون، إلا الذين صبروا أعلى أنواع الصبر، صبروا لأمر الله، وصبروا على قضاء ربهم، وصبروا يرجون بأعمالهم وأقوالهم وجه الله تعالى والدار الآخرة. أيها الحبيب، فاصفح الصفح الجميل. إن استطعت أن تصفح، ومهما استطعت أن تصفح فاصفح، وليكن صفحك صفحا جميلا. نسأل الله الإعانة يا رب العالمين. ألم تر إلى الأنبياء الكرام عليهم الصلاة وأتم السلام؟ إنهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في الصفح الجميل. هذا نبي الله يوسف، بالله عليك تخيل، ابن محبب جدا إلى أبيه، هو أحب أبنائه، إخوانه يعتدون عليه ويبيعونه عبدا مملوكا، وإذا به يلقى في البئر، بعد ذلك يباع عبدا، بعد ذلك يمتحن امتحانا عصيبا ويلقى في السجن سنوات طوال، سنوات مرت على يوسف في السجن طوال جدا، وإذا به بعد ذلك يمكن الله تعالى له، والأيام دول والدنيا تجري بقدر ربنا تعالى، رب ضعيف اليوم يكون سيدا أميرا مطاعا، رب فقير في هذا اليوم يكون بعد ذلك غنيا كريما. وهكذا صار يوسف عليه السلام على خزائن الأرض، وتمر البلاد بمجاعة عظيمة، ويأتيه إخوانه يأتوه يطلبون الميرة منه، فيعرفهم ولا يعرفونه، وإذا به يعطيهم ويكرمهم. ولما جاءوا المرة الثانية: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. ثم ذكر أن ذلك بفضل الله، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. عندها اعترفوا بذنبهم وندموا على فعلهم، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ولكن الكمل من أهل الإيمان لا يتشفى لنفسه ويعلم أن أجره عظيم عند ربه إذا عفا، فقال لهم رضي عليه الصلاة والسلام، وما أجمل ما قال، قال لا تثريب عليكم اليوم، لا عتاب، ولن تسمعوا مني كلمة واحدة في عتابي لكم، لن أعتب عليكم. ثم دعا لهم بأعلى من ذلك، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ولما جاء والداه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، ماذا قال؟ قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لم يقل له إذ أخرجني من البئر حتى لا يؤذي إخوانه، وقال أيضا إذ أخرجني من السجن، وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. أضاف السوء إلى الشيطان ولم يضف السوء إلى إخوانه الذين قاموا به وخططوا من أجله وهموا بهذه الجريمة العظمى. ولكن هذا هو فعل أهل الإيمان أيها الأحبة الكرام. كذلك حبيبنا عليه الصلاة وأتم السلام، هو الذي حكي عنه عليه الصلاة وأتم السلام في وصفه الكريم، والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال عبد الله بن عمرو بن العاص: كان صفة رسول الله في التوراة أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بمثلها ولكن يعفو ويصفح. أيها السعيد، أيتها الكريمة، يا من تريدون صحبة رسول الله في الجنان، إن العفو طريق المرسلين، إن العفو هو سبيلك إلى الجنة، فعليك يا عبد الله أن تتأسى بحبيبك عليه الصلاة وأتم السلام، اعفو عن من ظلم ترجو أن يعفو الله عنك. إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، قالوا والله ما ضرب رسول الله شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا قادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. فأما إذا انتهكت محارم الله فإنه ينتقم لله، وإذا نيل منه شيء ما كان ينتقم لنفسه قط. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إذا نيل منه شيء ما كان ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت محارم ربنا جل جلاله يجعل غضبه كله لله. نعم، فحاول يا أيها الحبيب أن تتأسى بحبيبك صلى الله عليه وسلم، وإذا غضبت تغضب لله لا تغضب لنفسك، إن كثيرا من غضبنا هو لأنفسنا، ليس لله فيه نصيب. يؤذك الشيطان أذى أن تقول تلك الكلمة، أو أن تفعل هذا الموقف، أو أن تقول أنا لا أحب أحدا أبدا أن يتعالى أو أن يتكبر علي أو أن يتطاول بكلمة. إن قال كلمة أجبت بكلمتين، إن أرسل حرفا أرسلت له صفحة إساءة حتى لا يتجرأ علي. يا أخي، ليس هذا هدي الكمل من أهل الإيمان. إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة ماذا فعل؟ وقصته مشهورة عند أهل السير. قام عليه الصلاة وأتم السلام وإذا به يعفو عفوا عاما، عفوا عظيما، من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. لم يدخل يقطع الرقاب ويذكر البطون وينتقم لنفسه، فإنهم أخرجوه وأخرجوا أصحابه وأذوه أشد الإذاء وعذبوا أصحابه رضي الله عنهم، ولكنه يعلم أن الغلبة لأولياء الله وأن الله تعالى ناصر نبيه وعباده الصالحين ومعلي دينه على سائر الأديان، فإذا به يعفو عمن أساء ويقف وقد امتلأ المسجد عن ذكرة أبيه فيقول: يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، أي أحرار، عفوت عنكم ولن تجدوا مني كلمة إساءة، فهو خير الأنبياء كلهم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كذلك أيها الأحبة الكرام، أرسل خيلا، والحديث في الصحيحين، قبل نجد، فجاءت هذه الخيل وقد أسرت سيدا عظيما، أسرت عدوا لدودا لرسول الله، ألا وهو ثمامة بن أسال. لما جاء به إليه ما قال: فرصة عظيمة، نعذبه العذاب الأليم أو نفعل به ونفعل، جزاء لصده عن دعوة الله. ما فعل ذلك، بل قال: أحسنوا إلى ثمامة ويأتيه: ما عندك يا ثمامة؟ يقول: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، إن عفوت عني أكون شاكرا لك، وإن كنت تريد المال سل منه تعطى ما تشاء. فإذا به يكرر ذلك ثلاثة أيام، في اليوم الثالث أطلقوا سراح ثمامة، لأنه هو الرؤوف الرحيم، جاء بالخير العميم، وجاء بالهدى والنور للخلق كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا بذلك الموقف الجليل يكن له أبلغ الأثر بعد الله تعالى، ويسلم ثمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الأحبة الكرام، كذلك في فتح مكة أسلمت هند بنت عتبة، وجاءت إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم تبايعه مع النساء، وقالت: اعف عني عفى الله عنك يا رسول الله، ونحن نعلم جميعا ماذا فعلت، وكانت لها موقف عظيم الأثر في المسلمين يوم أحد في مقتل حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فعفى عنها رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وفي طريقه إلى فتح مكة جاءه ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وابن عمتي عبد الله ابن أبي أمية، وكلاهما كان من أشد الناس إذاء لرسول الله ومن أشد الناس عداء للدين، ابن عمه وابن عمته، ولكنه لا يحمل حقدا صلى الله عليه وسلم، وحاشاه، لا يحمل في نفسه أذية للخلق، ولكن لطول أذيتهم وعظمها جاء أبو سفيان وعبد الله وعبد الله بن أبي أمية إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهما، فجاءت أم المؤمنين أم سلمة قالت: يا رسول الله، ابن عمك وابن عمتك لا يكون أشقى الناس بك؟ فإذا بهما بها لم تزل تذكر وترقق على أقربائه حتى عفى عنهما، فما أن عفى وبايعهما على الإسلام أنشد أبو سفيان ابن الحارث ابن عم الحبيب صلى الله عليه وسلم قائلا: لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات قيل محمد لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى فأهتدي، هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طردته كل مطردي، رضي الله تعالى عنهم. واسمع لهذا الموقف العظيم الذي لا يصل إليه إلا الأبطال أهل الإيمان الكامل. كان هناك أمير عظيم يقال له معن بن زائدة، وهذا في القرون المباركة في أيام ما كان الإيمان متوافرا والناس على الهدى يسيرون ويتأسون بسيد الأنبياء عليه الصلاة وأتم السلام، وكان شديد الحلم جدا مع ابن زائدة، كان لا يغضب لأي سبب، وإنما جعل غضبه لله وحده لا شريك له. وإذا بالناس يجتمعون ويقولون إننا ما رأينا الأمير غضبان قط، من يستطيع منكم أن يغضب الأمير وله 100 من الإبل؟ فقال واحد منهم أنا أغضبه لكم. قالوا إن أغضبته لك منا 100 من الإبل، جائزة عظمى، ثروة هائلة. إذا به يدخل عليه وإذا به يقول له، أول ما دخل ما ألقى السلام وما حياه بالإمارة، بل قال أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ فإذا بهذا الأمير العظيم يقول إي والله أذكره ولا أنساه أبدا. قال سبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. قال له الملك ملك الله تعالى يؤتيه من يشاء. قال فلست مسلما إن عشت دهرا على معنى بتسليم الأمير، يعني أنا لو عشت 100 عام كاملة أخرى لن أحييك بتحية الإمارة أبدا ولن أعترف بك أميرا. وهو عنده في مملكته وتحت تصرفه، ولكنه رضي الله عنه يكظم غيظه لله. وهذه هي القوة، أن يكظم العبد غيظه وهو قادر على أن يمضيه. فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، تدبر واسمع، فإن الحديث ثابت صحيح، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره، حتى يزوجه من الحور العين ما شاء. قال فلست مسلما إن عشت دهرا على معنى بتسليم الأمير. قال والله إن السلام خير وليس في تركه ضير، إن سلمت علينا أخذت أجرا وإن لم تسلم لم تضرنا. قال سأرحل عن بلاد أنت فيها، يعني كلما يتكلم بكلام ويستفزه لا يغضب ويملك نفسه، وإذا بذلك الآخر يشتاط غضبا ويحاول أن يأتي بكلام أقسى من الأول. قال سأرحل عن بلاد أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير. فقال له والله إن جاورتنا فأهلا ومرحبا بالإقامة، وإن جاوزتنا يعني تركتنا وانصرفت فمصحوبا بالسلامة. فقال فجد لي بمال، ثم سبه وهو الأمير، فإني قد عزمت على المسير. والله يا إخواني، قال لمن معه، وهذه قصة ثابتة بالإسناد الصحيح، قال اعطوه 1000 دينار لا تضر معنا شيئا ولعلها تخفف عنه الأسفار. فلما 1000 دينار هذه اليوم قيمتها بالتمام 425 جرام ذهب، عيار 24، يعني قرابة نصف كيلو ذهب. فأمسك في يدي وقال قليل ما أتيت به وإني لأرجو منك في المال الكثير، فثني فقد أتاك الملك عفوا. وهذه كلمة خطأ، عفوا لا، إنما كل ذلك بقدر الله. فإذا به رضي الله عنه يعطيه 1000 أخرى، فلما رآه أغلق أبواب الشيطان. فإن الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم صلوات ربي وسلامه عليه. فلما رأى ذلك الرجل أن هذا الأمير أهل لكل خير، وكظم الغيظ وملك النفس وأغلق أبواب الشر والسوء، إذا به يقبل الأرض تحت قدميه ويقول: دعوت الله أن يبقيك دهرا فما لك في البرية من نظير. وهذا أيضا من الغلو، وهذا ليس بجائز، إنما الذي ليس له في البرية نظير هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم غلفي أيضا وقال: فمنك الجود والإفضال حقا. وهذا أيضا خطأ ولا يجوز، ولكنه الغلو. أحيانا الناس إن غلوا في الإنسان، إن أبغضوه ذموه ذما عظيما، وإن أحبوه غلوا فيه غلوا ممقوتا مذموما. فإذا به يقول له: ما الذي حملك على هذا؟ دخلت تسبنا وتشتبنا ثم بعد ذلك تبالغ في مدحنا. قال: والله حملني على ذلك 100 بعير. قال: ولك 100 بعير أخرى جزاء لذلك، رضي الله تعالى عنه. أيها الأحبة الكرام، لذا ربنا تعالى يقول: وخير القول قول الله، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس. وما أجمل ما قاله حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله. وفي الحديث الآخر الثابت بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا ولو شاء أن ينفذه أنفذه. هذه رواية غير الأولى التي سقتها: من كظم غيظا ولو شاء أن ينفذه أنفذه، ملأ الله تعالى قلبه رضا يوم القيامة. والحديث رواه الطبراني وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، صدق رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نسأل الله أن يتفضل علينا بالعفو عنا، وأن يكرمنا بأن نعفو عن عباده. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الحبيب، يعينك على العفو أن تعلم عاقبة الغضب. قد يغضب الإنسان فيقع في هوة سحيقة، وإن رسولنا صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: أوصني. قال: لا تغضب. رددها مرارا، وكل ذلك رسول الله يقول له: لا تغضب. وجاء آخر فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب ولك الجنة. يا رب اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. أيها الأحبة، صح الحديث عن أبي ذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب غضبه وإلا فليضطجع. فكان الناس يعرفون أن أبا ذر الذي قال عنه رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه، قال عن أبي ذر: ما أظلت الغبراء وما أقلت الغبراء وما أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. يعني ما حملت الأرض ولا أظلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه. فإذا به يسمع هذا الحديث فيعمل به رضي الله عنه. فجاء الناس يوما وذلك رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح. جاء الناس وقالوا: وكان أبو ذر يسقي بعض البهائم له على حوض، فقالوا: من يورد بهائمه على أبي ذر لنرى ماذا يصنع؟ فقال واحد: أنا. يعني أرادوا أن يروه في حين غضبه ماذا يفعل. قال: فجاء ذلك الرجل وأورد إبله على إبل أبي ذر، وإذا به يدق الحوض أن يكسره، فلما رآه أبو ذر فعل ذلك غضب، فتذكر حديث رسول الله فذهب فجلس، فلم يذهب غضبه، فإذا به يضطجع، فرآه الناس فقالوا: ما لك يا أبا ذر؟ لماذا جلست ثم اضطجعت؟ قال: والله إني سمعت رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام يقول: إذا غضب أحدكم وقائم فليجلس، وإلا فإن لم يذهب عنه غضبه فليضطجع، وهذا أغضبني ففعلت ذلك حتى لا أعمل بمقتضى الغضب. ويا أيها الحبيب، لو أنك تمثلت بمثل هذا في بيتك، وكذلك الأخت الكريمة تأدبت بهذه الآداب الكريمة في بيتها، ما وقع شقاق يؤدي إلى النفرة في البيوت. إذا غضب الواحد يغير حاله وينصرف، لأن الشيطان قد حضر هذا المجلس، أو يذكر الله، أو يتوضأ ليطفئ نار الغضب وما شابه ذلك. فإن ربنا رب كريم، إن عفى العبد الله تعالى يعفو عنه. ألم نسمع إلى قول الله تعالى: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. إنها نزلت في الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه لما تكلم مصطح، ذلك الصحابي الجليل زلت قدمه وتكلم مع من تكلم في حق أم المؤمنين عائشة ورماها بالفاحشة، وإذا به كان فقيرا معدما وأبو بكر ينفق عليه، فلما فعل ما فعل قال: والله لا أنفق عليه أبدا، أيتكلم في ابنتي؟ وربنا أنزل براءتها من فوق سبع سماء، ثم أنزل الله هذه الآية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فبكى أبو بكر وقال: بلى والله يا رب، إني أحب أن تغفر لي، والله لا أرجع النفقة إلى مصطح ولا أقطعها منه أبدا. هكذا الكرام وهكذا الكبار، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، تزداد رفعة وعلوا عند الله. وهكذا روى الإمام البخاري في صحيحه أن عمر كان أهل مشورتهم القراء حفظة القرآن، وكان منهم شاب موفق اسمه الحر بن قيس، ولكن له عم غليظ جاف اسمه عيينة ابن حصن. جاء عيينة إلى ابن أخيه وقال: لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فأذن له عمر، فلما دخل هذا العم الغليظ الجافي قال: هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجذل وما تحكم بيننا بالعدل. فهم عمر أن يجعله نكالا لغيره، كيف يتطاول على أمير المؤمنين؟ فإذا بذلك الشاب الموفق قال: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والله إنه لمن الجاهلين. قالوا: والله ما جاوزها عمر، وكان وقافا عند كتاب الله. وبعد أيها الحبيب، ألم تذكر أن أخا من إخوانك أو أختا من أخواتك أو ابن عمك أو ابن عمتك أو زميل لك في العمل قد أساء وحدثت قطيعة بينك وبينه منذ شهور أو مر عليها أعوام، ولم تتصل عليه ولم تكلمه؟ ألا تعمل بمقتضى هذه الآيات ومقتضى هذه الأحاديث؟ تحب أن يغفر الله لك، وتحب أن يملأ الله قلبك رضا، وتحب أن يزوجك الله من الحور العين ما شاء، وتحب أن يكون أجرك على الله، فيا عبد الله اعف عمن أساء. إن رسولنا الكريم قال لأمنا عائشة في ليلة القدر: طولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تعفو عنا أجمعين، اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم وفقنا للعفو يا عفو يا كريم، واعف عنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك من الغضب يا رب العالمين، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبيدك السعدة، نسألك يا ربنا من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، اللهم أدم نعمك علينا أجمعين، اللهم أدم نعمك على قطر يا رب العالمين واحفظها إلى آخر الزمان، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك، وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.